بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعام، وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. هذه تسلية. أحسن الله إليكم. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله تعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويعده بالنصر على أعدائه، وهذا من تثبيت الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في سورة سبع: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تكر إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق يحتاج إلى تثبيت، ويحتاج إلى ثبته غيره من باب أولى. هذا يدعو المؤمن إلى أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وتضرع إليه، فإن يثبت قلبه على دينه وطاعته، وأن يسدده وأن يوفقه وأن لا يزيغ قلبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، و اصطفاه الله تعالى، ومع ذلك الله تعالى يسليه ويثبته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الرسل الذي قبلك استهزئ بهم مثل ما استهزئ بك، فصبروا فاصبر، كما قال تعالى أيضا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فحاق بالذين، يعني نزل وحل بالذين كفروا ما كانوا به يستهزئون. عاد وباله ذنبهم عليهم، نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا، مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا، مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. نعم، قص الله علينا قص الأنبياء السابقين، قصة نوح وقصة هود وقصة أنبياء صالح وقصة لوط وقصة شعيب وغيرهم، وأن الله تعالى نجى المؤمنين وأهلك الكافرين. فاتصل بالكافرين العذاب، استمر بهم، اتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، نسأل الله العافية، كما قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هلك الله قوم نوح وكذلك فرعون ومعه، هلكهم الله بالغرق، فذهبت أجسامهم للعرق وأرواحهم للنار والحرق، نسأل الله السلامة والعافية. هلك الله قوم هود بالريح العقيم، هلك الله قوم صالح بالصيحة، هلك الله قوم شعيب بالظلة، أصحاب أمطرت عليهم نارا تلظى، ذلك الله تعالى قوم لوط برفع مدائهم ثم قال بها ثم أتبعوا بالحجارة سجين، نسأل الله السلامة والعافية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبتهم، ما هي عاقبتهم؟ عاقبتهم الهلاك، عاقبتهم مكذبين، وعاقبتهم الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة. لكن من الذي يستفيد من هذه المواعظ وهذه النظر؟ لا يستفيد إلا أصحاب العقول السليمة الذين وفقهم الله وهداهم، هم الذين يستفيدون. وأما من أغفر الله قلبه وجعل على قلبه غشاوة وحجاب فلا يستفيد. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قال عن القرآن قل هو الذي آمن هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عن الكفار ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني هذا القرآن الذي هو شفاء في الصدور وهداية للقلوب لا يزداد الكفر به إلا طغيانا، يزيدهم طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذا من العجائب من قلب الله تعالى للقلوب، يعني هذا القرآن الذي هو شفاء وهداية ونور ورحمة لا يزداد الكفار به، الكفار يزدادون به كفرا وعنادا وطغيانا واستمرارا على كفره. لما جاءت السحابة وضلت قوم هود قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك أنزل القول المجرمين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذا فيه إثبات الرحمة والغضب وأنهما صفتان لله كما يليق بجلاله وعظمته صفة الرحمة وصفة الغضب. وفيه إثبات صفة الكتابة أن الله كتب بكتاب عنده فوق العرش. في إثبات العرش وأنه سقف المخلوقات وأن هذا مستثنى، هذا الكتاب فوق العرش هذا مستثنى، وكان العرش سقف المخلوقات لكن جاء في هذا الحديث أن هذا الكتاب فوق العرش كتابه هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وإثبات النفس لله تعالى كتب في الآية إثبات النفس، وهل النفس صفة أو النفس هي الموصوف بالصفات؟ من قال إنها صفة والأقرب أنها النفس الله هو الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، الله تعالى وموصوف بالصفات. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه اللام هي الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه، أي لا شك فيه عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. صلى الله عليه وسلم. وقال إثبات البعث والحساب والجزاء، وهو أصل من أصول الإيمان وأصول الدين، فمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أقسم وهو الصادق سبحانه وتعالى، وإلا وصل للتأكيد وبيان عظم شأن البعث والجزاء والحساب. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن مردوية عند تفسير هذه الآية، الآخرة كلها دار الجزاء، الآخرة دار الجزاء، والدنيا دار العمل، فالآخرة دار الجزاء. وهي المتقين كما قال والآخرة عند ربك المتقين. أما الكفار فإنهم لا يرجون الحساب ولا يؤمن بالبعث ولا بالحساب، يئسوا من الآخرة. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن مردوية عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن عقبة قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محصن بن عقبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن عثمان إيش؟ عن عثمان بن حاضر حاضب بالضاد نعم بالضاد والراء حاضر نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما على إيش؟ على عثمان بن حاضر كذا نعم فيه على التعليق والترجمة شو الترجمة عثمان بن حاضر على يعني من الرواة اللي قليلة ما مر عثمان بن حاضر شو ترجمته السلام عليكم ترجمة نعم أحسن الله إليكم في التقريب صدوق هاي مرجال الستة نعم أحسن الله إليكم صدوق عثمان بن حاضر صدوق ما وضع له في التقريب رمز للكتب أحسن الله إليكم كأنه ذكرها للتمييز تمييز تمييز ما ليس سنة الداري هذا من يتكلم عليه؟ أبو زرعة وثقه. من في إيش؟ في ترجمته أقول شيء. من ترجمة في أي شيء؟ هو ترجمة في من اللي ترجم له؟ شيخنا في برنامج البحث هذا. ما ما ما, ما عزاه؟ كله ترجمة في هؤلاء جرح التعديل وثقات ابن حبان عثمان بن حاضر في التقريب أحسن عليكم عثمان بن حاضر الأزدي أبو حاضر القاص ويقال عثمان بن أبي حاضر وهو وهم صدوق من الرابعة وهو وهم ويقال عثمان بن أبي حاضر وهو وهم صدوق من الرابعة صدوق تمييز هو ذكر ما ذكر لكن ما وضع له رمز الكتب الستة أحسن هو لم يروي لأصحاب الكتب الستة نعم لم يروي ما رويه الستة إيه فإذن كل تمييز هذا. نعم أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال والذي نفسي بيده إن فيه لماء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال والذي نفسي بيده إن فيه لماء إن أولياء الله. هل فيه إيه؟ هل فيه إيش؟ ماء. سئل عن الوقوف. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين. نعم. هل فيه ماء؟ قال والذي نفسي بيده إن فيه لماء إن أولياء الله ليريدون حياض الأنبياء ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. هذا هل فيه يعني في الموقف هل فيه ماء؟ فيه حياض الأنبياء. نعم. يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. هذا حديث غريب. إشكال عليه أخرية هنا في الحاشية ما ذكر. قال فقد حكم عليه الحافظ بأنه غريب. في النسخة الأخرى قال إسناده ضعيف. عثمان بن حاضر تابعي صدوق ومن دونه مجاهيل لم أعثر على ترجمة لواحد منهم. هذا كلام من؟ هذا كلام عبد الرزاق مهدي. يعني فيها أن الأنبياء جاءت أدلة لكن فيها في ضعف أن لكل نبي حوضا ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين على حوضه عليه الصلاة والسلام. فحيض الأنبياء يحتاج إلى جمع الآثار في هذا. ذكر شارح الطحاوية ابن العز قد جاءت أدلة أن لكل نبي حوضا وحوض النبي أكثرها وأوسعها. أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لابد من الإيمان به في موقع القيامة. النبي حوضا طوله مسافة الشهر وأرضه مسافة الشهر وأوانيه عدد نجوم السماء وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد ريحا من المسك. كل هذا جاءت به الأدلة وأنه يصب في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة كل منهم يسمى كوثر. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الحديث الصحيح. لكن حياض الأنبياء لكل نبي حوض هذا جاءت في أدلة فيها ضعف يحتاج إلى جمع الأدلة فيها. نعم أحسن إليكم. إذا لم يشد الضعف قد يشد بعضها بعضا. نعم أحسن إليكم. عثمان بن حاضر رمز له في التقريب أنه روى له أبو داود وابن ماجه كذلك قال المزي في تهذيب الكمال روى له أبو داود وابن ماجه لكن كان الرمز سقط من النسخة الإلكترونية. إذا ما ليس بالتمييز صار من رجال الستة كانت كل بالاسم رجال الستة بناء على عائشة محمد بناء حسب شيخنا حسب هو في البرنامج هذا كتب التسعة لم يذكر اسمه في هي البرنامج قد يخطئ البرنامج شيخ قد يكون ذكر بكنيته. نعم أحسن رجال الستة. نعم. وفي الترمذي إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. نعم هذا كذلك حديث الترمذي راجع هنا قال أحسن الله عليكم. أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. سعيد بن بشير في, في, في ضعف في حفظه. نعم. قال الألباني بمجموع طرقه حسن صحيح. يا الشيخ أصدق الألباني نرى أن الطرق يشد بعضها بعضا. نعم أحسن الله عليك. إذا اشتد الضعف نعم كما قال لكن إذا اشتد الضعف قد لا هذا لا تقوى على هذا أن يكون حسنا. نعم. عند إذا لم يشد الضعف عند جمع نعم من أهل العلم المتأخرين والقدامى يدخلون في الصحيح. قصدي الطريقة في تقوية الأحاديث. إيه. هل فيها تساهل ولا فيها اعتدال مثل جمهور العلماء؟ والله ما أذكر نص الآن لكن هذا المشهور عن الآن متأخرين أنه. سألت الشيخ بارك الله فيكم قديما يعني عام 1909 تقريبا. سألت من؟ الشيخ ناصر الألباني. نعم. قلت له يعني يقال ويشاع أن طريقة الشيخ هي تساهل في تقوية الأحاديث. فقال الإمام الترمذي مثلا ذكر العلماء من اللي يقول الطريقة؟ الشيخ ناصر. يقول إيش؟ يقول الإمام الترمذي على سبيل المثال يذكر عنده تساهل. نعم. لكن بالنسبة لي ما أضر بهذا. إنه ليس على التساهل. أي نعم. ليس على إطلاقه صحيح بعضهم يقول التساهل ليس على إطلاقه. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار. إن شاء الله غدا ما في درس توقف الدروس إن شاء الله لمدة 10 أيام مدة الإجازة إجازة الأسبوع القادم إجازة المدارس ما في دروس غدا ما في درس إن شاء الله لمدة 10 أيام من الأربعاء 19 إلى 29 تستأنف الدروس من مشيئة الله يوم السبت الموافق 29 من هذا الشهر بعد 10 أيام إن شاء الله مع بداية الدراسة. نعم قبل بداية الدراسة بيوم. بيومين. قبلها بيوم إن شاء الله. سلام الله. عشان الأخوة ما يتعبون يأتون. نعم. سلام الله. تنبهون الأخوة. نعم. قوله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره. نعم. لا إله إلا هو. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره. لا إله إلا هو. وهو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وله ما سكن. شوف الكلام القرطبي وله ما سكن في الليل والنهار. الله تعالى قال بلفظ سكن السكون يعني ظاهر ما ثبت يعني كل أن نشوى كل الموجودات لكن بعض قوله سكن ثم قوله السميع العليم قوله تعالى شيخنا في القرطبي وله ما سكن في الليل والنهار أي نعم. ثبت نعم وهذا احتجاج عليهم أيضا وقيل نزلت الآية لأنهم قالوا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا. الله نتبع كلام الآيات السابقة وقوله السميع العليم القرطبي وهو السميع العليم ثم أخبرنا السميع ومعناه سبحان الله سبحانه وتعالى فحدث ما كان وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم بس. البغوي تكلم البغوي يقول له ما سكن في الليل وله ما سكن إذ استقر، وقيل أراد ما سكن وما تحرك، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر. إيش قالوا له سكن؟ أي وله ما سكن في الليل والنهار أي استقر. نعم. قيل أراد ما سكن وما تحرك، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد. وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر. قال محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار. وقيل إيش؟ وقيل وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر. قال محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض، وهو السميع العليم. وقيل معناه ما يمر عليه، وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. يعني البغوي يعني دقيق في هذا، قالوا ما سكن وما تحرك، هذه ما تعرض لها القرطبي ولا الحافظ، يعني تميز بها البغوي رحمه الله. سكن وله ما سكن وما تحرك، قولي سرابيل تقيكم الحر يعني وسرابيل تقيكم البرد، حذف العلم به. هذه الآية العظيمة، وله ما سكن في الليل والنهار والسمع، تشمل جميع الموجودات، المتحرك منها والساكن، فهو مالك السماوات والأرض وما فيهما. إلا شيخنا القرطبي ذكرها كذلك، أشاره إلى ما سكن. وقيل ما سكن وما تحرك، قال وسكن معناه هدأ واستقر، والمراد ما سكن وما تحرك، فحذف لعلم السامع. جيد، إذن وافق الله في هذا. هذه الآية العظيمة فيها ملك الله تعالى للسماوات والأرض وما فيهما من ساكن ومتحرك، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، في إثبات السميع والعليم اسمان لله عز وجل، وفي إثبات صفة السمع وصفة العلم. فالله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما، كم في هذا الكون من ساكن ومتحرك، من ثابت موجود ما فيهما سكن، من جميع الموجودات، فالله تعالى مالكها، ويسمع أصوات من له صوت منها، ويعلم أحوالها ساكنة ومتحركة. ما أعظم شأنه سبحانه وتعالى، ما أعظمه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. هذه الآية آية عظيمة، ولهذا تقرأ في الرقية، في الرقية الشرعية تقرأ على المريض، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر بعضهم أظن ابن القيم ذكر في الطب النبوي أنها تقرأ على الألم في الضرس، أو أنه يجعل تكتب في ورقة وتجعل في مكان الألم ويسكن، وهذا مجرب. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. ولهذا قلنا أن البغوي كالقرطبي يعني سكن وتحرك، قالوا ما سكن وتحرك، قالوا ما سكن سكن يعني في سكون العلم، من سكون العلم. نعم، التجارب إذا كلم فيها مخالف لا بأس، مثل ما يؤخذ من العائن الآن، اللي ورد في العائن يستغسل، إذا عان شخص أصابه بعينه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل يستغسل له، يعني يغسل يديه وطرف يديه ورجليه وداخلة إزاره، صب على هذا، ورد على من أصابه العين. لكن أيضا هناك بالتجارب وجد أنه إذا أخذ من أثره فإنه يستفيد، يعني يأخذ فنجان القهوة اللي شربه يشربه، أو يأخذ من أثر التمر الفصم ويغسله، أو يغسل الفنجان ويشرب منه، هذا مجرب يستفيد، وهذا ما فيه مخالفة، مثل ما ورد عن بعضهم عن بعض السلف أنه سبع ورقات من السدر تضرب بماء ويقرأ فيها القوغال وآية الكرسي وصب على رأس المسحور ويشفى بإذن الله، هذا أيضا كذلك من التجارب ونستعمل من الدواء الذي لا محذور فيه، لا محذور فيه، ويمكن قد يقال أنه في ثبوت عام منصف، لكنه لا محذور فيه، إذا كان ما في محذور فلا بأس من استعماله، مثل ما يعرف الناس من تجاربهم في الطب، في الطب والعلاج، إذا أصاب الإنسان مثلا مغص في بطنه ماذا يعمل؟ بعضهم يقول اشرب كذا، اعمل كذا، اشرب كالليمون فيه كذا وكذا، من التجارب التي ألهم الله الناس واستفادوا منها. فإذا كان هذه التجارب وهذه لا محذور فيها فلا بأس. سيكون عندنا إن شاء الله درس أو درس في طب الأبدان مما ورد في الصحيحين، وهي معدة مهيئة سبق الأذكار والأدعية التي في الصحيحين، هذه طب القلوب وهذه طب الأبدان، إن شاء الله فيها من هذا ما جاء في الحديث من استعمال الأدوية واستعمال القسط الهندي وما أشبه ذلك، استعمال العسل وما أشبه ذلك، من كل هذا مما جاء في السنة ويدل على أن استعمال الدواء الذي لا محذور فيه ولا يخالف الشرع أنه لا بأس به، الأصل فيه الإباحة. نعم. قول لقول من قال يفرق بين العلاج الروحي ويقتصر فيه على ما ورد في الشرع وما يتعلق بالعلاج الأبدان يفتح فيه، هذا معروف، العلاج الروحي فيه باب التجربة، لكن العلاج الروحي يقتصر فيه ما ورد في الشرع، إذا فتح هذا الباب أول شيء ينسب للدين. إيه ما تكلمنا عن العلاج الروحي، ما تكلمنا عن العلاج الروحي، بارك الله فيك، إحنا نتكلم على طب الأبدان وما أشبه ذلك من التجارب الذي لا محذور فيه، ها؟ إذا كان لا محذور فيه ولا فيه محذور، إذا ابتدع الإنسان أذكار من عنده وأدعية من عنده فيه محذور. بلى الرقية كذلك، وكذلك يعني الرقية، لكن احنا ما تكلمنا في الرقية الآن والدعاء، ها؟ الرقية والدعاء إذا كان رقية شرعية لها شروط، أن تكون باللغة العربية وأن تكون بأدعية وردت في السنة أو أدعية لا محذور فيها، أو تكون باللغة العربية ويعتقد أنها سبب والله هو الشافي، هذا الشروط الثلاثة، الرقية تكون هذه الرقية الشرعية بهذه الشروط الثلاثة، هذا معروف، هذا والعلماء بيّنوا هذا ومكتوب فيه في كتب العقائد وكتب التوحيد وفتح المجيد وتعليق على فتح المجيد موجود، وكل شيء موجود بهذا لا محذور، لكن تكلم سبحانه الله في طب الأبدان وما أشبه ذلك. طب الأبدان بطريقة الرقية علاج روحي لا شك، لكن بطريقة الدواء المعتاد هذا علاج بدني، وحتى العلاج الروحي ما في إشكال، لا أقول طب الأبدان نقول لا، الأوراق من السدر والعسل وما أشبه ذلك، طب الروحي إنما يكون بإيش؟ بالقرآن أو بيدعية شرعية أو بيدعية لا محذور فيها، وأن يعتقد أنها سبب، ولابد الشرط الثاني والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب وأن تكون باللغة العربية أو يعني بلسان معلوم، لئلا يدخل فيها ما ليس منها، بعض الناس بعض الذين يرقون يتمتم تمتمة ما تدري هذه التمتمة، قد ينادي أسماء الشياطين، لا بد تكون باللغة العربية، تكون بيدعية من القرآن أو من السنة أو بيدعية لا محذورة فيها، وتكون أيضا باللغة العربية، وتكون أعتقد أنها سبب وأن الشافي هو الله، هذه شروط الرقية الشرعية. نعم نعم قال اعرضوا عليه أوراقكم لا بأس بالرهبانية والشركة، هذا يدخل فيها أن إذا كانت بأدعية لا محذور فيها، نعم، أو من القرآن أو من الأدعية النبوية هذا واضح، أو بدعاء لا محذور فيه يدل على الحديث يرضى عليه رأكم لا بس من رقبة لا تكشره. وما قوله عادة لا رقيه إلا من العين الحمى بين العلماء المعنى لا رقيه أشفى وأولى من الرقيه في العين الحمى. نعم. إيه هذا لا محذورة ما دام بآيات من القرآن الحمد لله. يعني هم يخصون شيء خاص. إيه ولا ولا خاص. ما يحتاج دليل خاص. آه ما يحتاج دليل خاص. شيء شرعي. في شيء فيها شيء هناك جاءت بالأدلة مثل آية الكرسي ومثل آخر آيتين من البقرة تعوذ بكلمة لا يتام من شر المخر وبعضها لم يأتي فيه لكن ما دام من القرآن ومن السنة الحمد لله لا محذورة فيه. وقت آخر إن شاء الله. سام سام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم. القسط الهندي والحبة السوداء هل يمكن الجزم أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود الآن؟ أنها إيش؟ الموجود الآن؟ هل يمكن الجزم أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط الهندي والحبة السوداء هو الموجود الآن في الأسواق؟ يعني في شيء نوع آخر يعني؟ ذكروا اختلاف في تحديد الحبة السوداء مثلا. ها؟ توارث الله والله يعني توارثها الناس من ظاهر من أحد النبوة الآن. كان فيه اختلاف إذا كان فيه اختلاف يرجع إلى الاختصاص. إذا كان فيه شيء نوع آخر أو دخل فيها ما ليس منها يرجع إلى الاختصاص الأطاري لهم خبرة في هذا. نعم صلى الله عليه. وهو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. نعم فهذه الآية العظيمة هي إثبات ملك الله تعالى لكل ساكن ومتحرك في هذا الكون العظيم الواسع وأن الله تعالى هو السميع لأقوالهم وأصواتهم عليم بحركاتهم وسكناتهم وعليم بما يصلحه بما يصلحهم وعليم ببقائهم وفنائهم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض كقوله. ثم قال ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض كقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. وهو يطعم ولا يطعم أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقرأ بعضهم ها هنا وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم إيش هو يطعم ولا يطعم. وقرأ بعضهم ها هنا وهو يطعم ولا يطعم أي لا يأكل وهو يطعم ولا ولا يطعم. طيب قراءة الأولى قراءة حفص وهو يطعم ولا يطعم يعني قراءة الجماهير الشان وهو يطعم ولا يطعم وقرأ إيش وهو وقرأ بعضهم ها هنا وهو يطعم ولا يطعم شاذ الشيخ ذكرون ها ذكرونها قراءة شاذة وهو يطعم ولا يطعم شاذة اي نعم. وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وقال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري، وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. هذا تحدي عظيم. قال أخرجه النسائي في عامل اليوم والليلة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هذه عظيمة في التوحيد وثناء الله عز وجل بما هو أهله. نعم. أعد. الحمد لله الذي يطلق قال ثم أول حديث في أول الحديث وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري، وكل بلاء حسن أبلانا. بلاء النعمة الآن يطلق البلاء على النعمة وعلى المصيبة. كل بلاء يعني نعمة. نعم. وكل بلاء حسن البلاء على الاختبار أيضا. نعم. لو معاني بلاء الاختبار والنعمة والمصيبة. نعم. صلى الله عليه. وكل بلاء نعم. وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع. كل بلاء حسن وصف البلاء بأنه حسن النعمة. نعم. وكل بلاء حسن أبلانا نعم. الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور، يعني غير مودع غير متروك، لا نترك ربنا بل نعبده ونلجأ إليه ونحن مضطرون إليه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تعالى هو يطعم ولا يطعم، يعني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، هو الأحد الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، والذي يحتاج إلى أحد لا يصلح للإلهية. ولهذا الله تعالى من رد الله تعالى على النصارى الذين يقولون يؤلهون عيسى وأمه، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وليأكل الطعام يحتاج إلى الطعام ما يصلح للألوهية، يحتاج إلى غيره. الله تعالى صمد والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والله تعالى وكل صفة ثبت المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها، قاعدة عند أهل السنة. كل صفة ثبت المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بها، وكل نقص تنزع عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، ومن ذلك الطعام. فهو سبحانه يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى أحد، فهو صمد في نفسه وصمد صمد في نفسه، يعني قائم بنفسه، هو الكامل السيد القائم بنفسه المقيم لغيره، صمد في نفسه وصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى، فهو يطعم ولا يطعم. نعم. السلام الله عليكم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم غير الله يتخذ وليا فاطل السماء، يعني إنكار، إنكار على المشركين. هل اتخذوا غير الله وليا؟ لا، معاذ الله، هو فاطر السماوات والأرض، يطعم ولا يطعم، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، كيف أتخذ وليا غيره؟ كيف أعبد غيره؟ ولا غير الله يتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض، خالقهما ومبدعهما ومنشئهما على غير مثال السابق، وهو يطعم ولا يطعم، هو القائم بنفسه، الصمد السيد الكامل المقيم لغيره، فلا يحتاج إلى أحد. والخلق كلها بها ضرورة مضطرة إليه سبحانه، قائمة في وجودها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ والله سبحانه وتعالى. سبحانه. ولن يمثل أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين. هكذا أمر الله العباد بالاستسلام يا لله والدخول في هذا الدين. يا أيها الذين يدخلون في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. ولن يمثل أن أكون من أسلم ولا تكونن من المشركين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة جميعا. نعم، أحسن الله عليك. أي من هذه، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. النبي يقول أنا أول المسلمين، وأما غيره فيقول أنا من المسلمين وأنا من المسلمين. قلت أن أكون أول من أسلم، أول من أسلم من هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قد سبقه الأنبياء السابقون، صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة. نعم. قل إني، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. من يصرف عنه، أي العذاب، يومئذ فقد رحمه، يعني رحمه الله، وذلك الفوز المبين، كقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز حصول الربح ونفي الخسارة. الله أكبر. قل إني أخاف أن أصل ربي عذاب يوم عظيم. إذا هذا وجه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهذه الأمة كلها، الواجب الخوف من الله عز وجل، خوف الذي يحمل على فعل الواجبات، أداء الواجبات، ترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود. أما الخوف الذي لا يحمل على هذا فليس خوفا صحيحا، ولكنه خوف ليس بصحيح. هو الخوف الصحيح الذي يحمل صاحبه على التوحيد وإخلاص العبادة لله وأداء فرائض والانتهاء عن المحارم والاستقامة على دين الله، هذا هو الخوف الصحيح. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه، من صرف عنه كقول ثالث فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وذلك الفوز المبين. هذا الفوز المبين، من زحزح الله عن النار وادخله الجنة فقد حصل الفوز المبين العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. نعم. شيخنا، هنا انتهى السقف الأول، إلى مثل ما يبدأ السقف الثاني من 59. انتهى الآية، الموضع الأول من السقف انتهى عند الآية 16. طيب، ننتقل إلى الآية، ثم ننتقل الآن إلى الآية 59 إلى 71. إلى 59 إلى 70. 71. طيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال له خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وقوله تعالى ويعلم ما أخرجه الصحيحين أو في مسلم الحديث الأخير في خمس لا يعلمهن إلا الله الصحيحين ذكر التخريج عندك صحيح لا بس حاله صحيح البخاري بخاري أي نعم. وقوله ويعلم ما في البر والبحر أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما أحسن ما قال الصرصري فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى فلا يخفى عليه الذر فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى سوى ظهر أو اختفى. الصلصلي هذا عليه ملحوظات فيه لكن هذا استشهد بالمؤلف يعني قصيدة فيها ملحوظات فيها بعض الغلو النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني من الأبيات التي لا محذورة فيها يستشهد يأخذ من هذا الدلالة الإنسان يعني له وعليه ما من عنده حق يؤخذ الحق ممن جاء به ويرد عليه الباطل. هو حنبلي شيخنا الصرصري ها من علماء الحنابلة الصرصري الصرصري ما ادري والله ما احتاج الى ترجمة له. وقوله وما تسقط من ورقة الا يعلمها أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ترجمة الصرصري كان في ترجمة له نعم صلى الله عليه وقوله إيش وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم أي يعلم الحركات أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات الله أكبر فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق قال حدثنا حسان النمري عن ابن عباس في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. تخريجه قال أخرجه ابن أبي حاتم بسنده وفي سنده حسان النمري أو النمري ذكره البخاري وسكت عنه. وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا كافية أنه يعلم مسق ورقة سواء كتب ملك ولا مكتب ملك هذا شيء آخر. نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسوري الزهري قال حدثنا مالك بن السعير قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست. قال أخرجه ابن أبي حاتم وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. لا في نكارة جهة نقول إلا يأتي الله بعلمه ما مش ما من مثل إيش؟ قال ما في الأرض ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست. الله تعالى وهو بكل شيء عليم لا يحتاج إلى أحد، لكن لو صح يكون هذا يأتي به الله والله تعالى عالم بها قبل أن يأتي به لو صح، لكنه لا يصح. نعم. شيخنا الصرصري هنا جابوا ترجمة فيها، قالوا جمال الدين، جمال الدين الصرصري هو الشيخ العلامة الشاعر الأديب جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري البغدادي الصرصري الحنبلي الصوفي، عرف بالصرير أو نسبة إلى صرصر مدينة بالقرب من بغداد على نهر سمي باسمها، قتله التتار حين دخلوا بغداد. لا زالت تسمى صرصر المدينة بلدها، لا في أحد يعرفه قرب بغداد؟ نعم. قتله إيش؟ قال قتله التتار حين دخلوا بغداد، قيل قتل أحدهم بعكازه ثم استشهد. قيل قتل أحدهم بعكازه ثم استشهد ثم استشهد وحمل إلى صرصر فدفن فيها، ويعد من أكثر الشعراء المجيدين في المديح النبوي. قال عنه ابن شاكر الكتبي هو صاحب المدائح النبوية السائرة في الآفاق، لا أعلم شاعرا أكثر من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم أشعر منه، وكان طويل النفس في قصائده، فقد بلغت إحداها التي سماها الروضة الفاخرة في أخلاق محمد المصطفى الباهرة 850 بيتا، كما له لامية تتكون من 557 بيتا. هو ما هذه من قصيدة يقول لكن والخلق، هذه البيت اللي ذكرنا. نعم. هذه من الغلو فيه، لكن الحافظ استشهد بالبيت هذا أنه يعلم كل شيء في هذا الكون، سواء توارى يعني اختفى أو ظهر، هذا من الطيب. أما غلو ورد عليه، رد العلماء عليه وسمع أئمة الدعوة، قال يخاطب منه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. البصيري شيخنا، هذا البصيري ما هو بالصلصلي. ها ولا هذا البصيري؟ ها هذا البصيري. الصلصلي ما ادري له ايضا كذلك فيه. هو اذا كان شيخنا الصرصري يصف النبي صلى الله عليه وسلم في حتى البيت هذا، نعم البصيري لكن ما فرق ليس الصلصلي. نعم قصدي اذا كان البيت هنا اللي استشهد به الصلصلي انه كان هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد الله سبحانه وتعالى في هذا. وين؟ فلا يخفى عليه ذر مما ترى آل النواظر. لا يقصد الله سبحانه وتعالى. نعم سواء ظهر او اختفى. لو كان يقصد النبي صار شرك. نعم. هذا معلوم. ما ادري من الغلو فيها بيت الغلو، لكن المصيري هو اللي له الغلو هذا اللي في البردة المعروفة. نعم اللي يقول أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني خاطب الرسول يقول يا حل الحادث الذي يعم الناس يوم القيامة ما لي أحد من ألوذ به سواك. ثم قال مثل ما إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي، يقول لم تأخذ بي يا نبي الله فأني حالك نسي ربه. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا أشد، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هذا من هذا الغلو. ومن جودك الدنيا والآخرة ماذا بقي لله إذا كان من جودها الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم، غلو. وقال فإن لي ذمة منه قال لذمه يقول اسم مطابق الاسم هذا يكفي بالنجاة محمد أسأل الله السلامة والعافية. نعم سم. نعم. السلام. السلام عليكم. هل يجوز الاستشهاد بأبيات منها ليس فيها محذور؟ أي نعم لا بأس، الحق يقبل من جابه حتى من الكافر. الرسول قبل من اليهود لما جاءوا إن الله يضع السماوات في أصبع والأرض في أصبع، ضحك تصديقا لقول الحبر. وكذلك الشيطان الذي قال لأبي هريرة اقرأ عند نوم آية الكرسي، فإنه لا أقربك لا يزال معك من الله حافظ، لا يزال معك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. قال إن صدق صدقك وهو كذوب، قبل الصدق منه ورد عليه الكذب. فالذي جاء بالحق الحق مقبول من جاء به، والباطل باطل مردود. حتى من إذا غلط بعض العباد أو بعض العلماء في غلطه يرد عليه غلطه ولو كان عالما ولو كان عابدا. فالباطل يرد على من جاء به كائنا مكان، والحق يقبل من جاء به كائنا مكان. نعم. لا يبين، يقال هذا هذا هذا حق وما جاء به من الباطل يرد عليه يبين. نعم. السلام عليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الصرصري قال كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، قال ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به، مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك. هذا غلوب استغاثة واستجابة. والبصيري كذلك كل منهما عنده غلو. صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. اللهم صل. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويابسها إذا يابست. وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك بن سعير به. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي حذيفة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله النون وهي الدوات وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور. وقرأ هذه الآيات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآية. هذا قال ابن أبي حاتم خلق الله النون والألواح. إشكال على التخريج عندي هنا ما أخرجه. هنا أحسن عليكم. قال أخرجه ابن أبي حاتم وفيه إبهام شيخ عمرو بن قيس وتعليق ابن أبي حاتم. صحيح. قال تعالى وهو الذي يتوفى. هذه الآية آية عظيمة فيها إثبات العلم لله عز وجل وإثبات كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. ففي إثبات مرتبة إثبات مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. الإيمان بعلم الله تعالى وأن الله علم الأشياء قبل كونها، الذوات والصفات والحالات والحركات والسكنات، أن العالم بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هو اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. فهذه الآية في إثبات العلم وأن الله يعلم الذوات والصفات والأحوال والأشخاص، وفي إثبات أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء الذوات والصفات. أول ما خلق الله القلم في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب بقدر كل شيء. في اللفظ الآخر فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، أن الله لكل شيء في هذا الوجود سبقت به مشيئته وإرادته، ما في شيء صاحب الصدفة، كل شيء فكل شيء سبقت به مشيئة الله وقدرته. أما قل بعض الشخص لقيتك صدفة فهذا لا بأس بالنسبة لي ولك، صدفة أنا ما عندي علم، لكن ما يقال بالنسبة له في شيء صدفة، لا، بالنسبة للمخلوق نعم، لقيتك صدفة يعني ما بينه وبينك إيش موعد ولا علم. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هذه مراتب القدر، من أنكر واحدا منها فليس بمؤمن، من أنكر العلم فليس بمؤمن، من أنكر الكتابة فليس بمؤمن، من أنكر المشيئة والعرف فليس بمؤمن، من أنكر الخلق فليس بمؤمن. هذه مراتب الإيمان، خلق وإيجاد، كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره، كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره، علم الكتابة إيش علم كتابة مشيئته علم الكتابة علم كتابة شلبيت علم الكتابة علم مشيئة كتابة مشانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره، علم المشيئة مولانا كتابته خلقه وهو إيجاد وتقديره، علم الكتابة والمشيئة والخلق. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خمس كما جاء في الحديث، كما في آية آخر آية من سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتن لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كم في البر من الأمم والمخلوقات، كم في البحر من الأمم والمخلوقات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كم من الأوراق في السماوات وفي الأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحانه لا إله سبحانه العظيم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. هذا أيضا كتابة اللوح المحفوظ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الحديث الصحيح شهد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أيهما أسبق، العرش أو القلم؟ أول ما خلق الله القلم في حديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. في قول لأهل العلم، قيل العرش أو المخلوقات وقيل القلم. القيم رحمه الله رجح والمحققون أن العرش أول، وأجابوا عن قول أول ما خلق الله القلم بأن الأولية مقيدة بالخلق، لأنه يعني خلق عند أول خلق، أول ما خلق الله القلم كتب عند أول خلق. قال والناس مختلفون في العرش في الليش والناس مختلفون في الأرض. في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل عرشه أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان في أركان، في أركان. الحق أن العرش هو الأول، لأنه قبل الكتابة العرش موجود، وفيه وكذلك الماء، وكان عرشه على الماء. أول ما خلق الله القلم قاله ثم فجرت كتابه، وكان عرشه على الماء. فإذا العرش والماء سابق كتابة المقادير. نعم. نعم. أنا أقول بعض، لكن الصواب من القولين أن العرش هو الأول. يعني من قال خلق القلم استدل بالحديث أول ما خلق الله القلم، قال هذه أولية مطلقة. وما قال العرش الأول، قال لا، أولية مقيدة، قد سبقه العرش، هو مقيدة بالكتابة، الكتابة عند أول خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. عند خلقه للقلم لقلم. نعم، من أول خلقه للقلم، يعني كتب عند أول خلقه. نعم. في بعض الفاظ الحديث. أه؟ في بعض الفاظ الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. نعم. ما ما ما يعرف يعني كل هو الخلق عند الكتابة عند أول خلقه. نعم. يعني اللي يكتب بها القلم دوات. نعم، دوات اللي تكتب القلم. نعم. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه لا إله إلا. يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال: ذكر في هذه ذكر في ذكر ايش ذكر ايش تعدد لعله عندنا سقط اذا عنده سقط كثير في سقط ايش في سقط ايش الطبعة؟ انا طبعتي طيب سامي سلام. ها؟ بعد اثر ابن خليه يقرا السقط عطيه اقرا من اول قبل السقط وبعده اعد ثم قال ايش؟ ذكيره ثم قال ابن ابي حاتم طيب ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي حذيفة قال حدثنا سفيان نعم عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الدوات وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآية. قال محمد بن إسحاق عن يحيى بن النضر عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم. إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نورا على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل على كل خاتم خاتم خاتم الله نعم نعم على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك. يا لا مخبر بني إسرائيل ما أخذ من الزعمتين ولذلك سقط من الصحراء يمكن بس هذا السقط إيه نعم بدأ عندي يخبر تعالى والأصل يمكن لها يمكن أسقط أهل يعني بعض النسخ لعدم يعني أو لغرابته نعم الشديد نعم نعم مش بعده أحسن الله إليكم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى. وهكذا ذكر أو ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى والكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وكما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال هاهنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قاله مجاهد وقتادة والسدي. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام. ويعلم ما جرحتم بالنهار قبله. نعم. ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قاله مجاهد وقتادة والسدي. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام. يبعثكم في النهار، أي في المنام. والأول أظهر في المنام راجع إلى إيش؟ لعله ثم يبعثكم بالليل يعني في المنام. نعم لعله ثم يبعثكم فيه، أي في على هذا ها؟ ترجع إلى آخر توفاكم بالليل يعني في المنام. نعم نعم. قال إيش والأول؟ نعم قاله نعم. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام. والأول أظهر. كيف ما هو الأول؟ الأول الذي هو في النهار، أي ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. بعثكم فيه في المنام يعني هو ذكر نعم في المنام. نعم قالوا الأول وأظهر أي في النهار. نعم صحيح هو يدل عليه الآية يعني سياق الآية. نعم. وقد روى ابن مردوية بسنده عن يعني الضحاك عن يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه، فذلك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وقوله: ليقضى أجل مسمى، يعني به أجل كل واحد من الناس، ثم إليه مرجعكم، أي يوم القيامة، ثم ينبئكم، أي فيخبركم بما كنتم تعملون، أي ويجزيك أي ويجزيكم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه هي الوفاة الصغرى، ثم يبعثكم فيه هذا يدل قل ثم يبعثوا فيه يعني في النهار ليقضى أجل المسلم وهو الذي يتوحكم بالليل ويعلم ما جرهم الناس ثم يبعثكم فيه يعني في النهار وقيل في المنام الصواب في النهار يعني البعث هذا بعد التوفي ليقضى أجل المسمى حتى ينتهي الأجل الذي قدر الله لكل نفس ثم إليه مرجعكم إلى العباد يرجعون إلى الله يموتون ثم يبعثون ويحاسبون ويرجعون إلى الله ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلهم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون يعني يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها في إثبات الجزاء والحساب في إثبات الجنة والنار في إثبات المرجع إلى الله في إثبات البعث الله هو فالموت هو النوم هو رفعة الصورة ورفعة الكبرى حين ينقضي الأجل كما قال تعالى في الأثر الله يتوفى الأنفس حين موتها في آية الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفى حين منقضى أجلها ويتوفى التي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه الوفاة الكبرى فرقة الدنيا والتي لم تمت في منامها هذه الوفاة الصغرى ثم يبعثكم فيه الله هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم ثم يبعثكم فيه يعني في النهار ليقضى أجل مسمى حتى ينتهي الأجل الذي قدره الله ثم إليه مرجعكم ويربيكم ما كنتم تعملون ويقول ذكر في الحافظ هنا في هذه الآية الوفاتين الحافظ يقول ذكر الله في هذه الآية الوفاتين نعم الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها نعم نعم نعم ذكر قال فذكر الوفاتين الكبرى والصغرى هنا ثم إليه مرجعكم هذه الوفاة الكبرى يمكن أين الوفاة الكبرى في الآية هو ها إلى أجل مسمى ثم الآية الأخرى هو لم يذكر لا الآية الأخرى وهذه قال قال في هذه الآية الوفاتين وآية الزمر الوفاتين وهذا ذكر في هذا المقام في هذا المقام قل نعم. أين الوفاة الكبرى ثم إليه مرجعكم ليقضى أجل مسمى هذه مدة بقاء في الدنيا وهو الذي يتوفكم بالليل ويعجل ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم يعني يوحكم في النهار ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم بالموت هذه الوفاة الكبرى ثم إليه مرجعكم أما الزمر واضحة الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا الكبرى والتي لم تمت في منامها هذه الصورة ثم إليه مرجعكم هذه الوفاة الكبرى الله يتوفى الأنفس وهو الذي يتوفاكم بالليل هذه الوفاة الصغرى ثم إليه مرجعكم هذه الوفاة الكبرى نعم وقوله وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ويرسل عليكم حافظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظة يحفظون عمله ويحضونه عليه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله أي هو الذي قهر كل شيء نعم وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء سبحان الله ويرسل عليكم حافظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نعم وحفظة يحفظون عمله ويحصونه عليه كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفت رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة. ويمر عن ابن عباس نعم نعم. قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان يخرجون الروح من الجسد. طيب كم؟ وقوله: وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. وقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال ابن يتوفى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، في إثبات القاهر وأنه من أسماء الله، في القاهر والقهار وهو الواحد القهار، لهذا الله تعالى أخبر به عنه وهو القاهر فوق عباده، يقهر الجبابرة والمتكبرين ويقهر كل شيء خاضع لقدرته وإرادته ومشيئته، ويرسل عليكم حفظة. والحفظة اسمان: حفظة يحفظون البدن، يحفظونه من أمر الله حتى إذا جاء قدر الله خلوا عنه، وحفظ يحفظون الأعمال، يكتبون الحسنات والسيئات، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: وإنا لكم لحافظين، وإنا عليكم الحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. حفظة ملائكة قسمان: قسم يحفظ من الملائكة بدن الإنسان حتى لا يصيبه شيء، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، كما قال تعالى: هم معقبات بين يديهم من خلف يحفظونهم من أمر الله، وحفظه يحفظون الأعمال، يكتبون السيئات والحسنات، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. في الله قف عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى إذا جاء أحدكم توفته رسلنا. وفي الآية الأخرى: قل يتوفاكم الموت. وفي الآية الأخرى: الله يتوفى الأنفس. كيف الجمع بين هذه الآية الثلاث؟ توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس. والجواب أن ملك الموت له أعوان، هذه الرسل يستخرجونها الروح، فإذا أخرجوها تولها ملك الموت، والله هو الآمر بذلك. هو الله توفى الأنفس عن موتها، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يتجاوزون الحد، بل ينزلونها المنزلة التي أنزلها الله لها، إن كانت من الأبرار في العليين وكانت من الفجار في السجين، نسأل الله السلامة والعافية. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. وقوله تعالى: نعم مسلم وغير مسلم كله، الكفار أبدانهم محفوظة الآن، لو أن الله حفظها ما بقيت. نعم. وقوله: وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل. نعم. إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. نعم. وقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال ابن جرير: ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق. ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، حيث قال: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن الحديث طويل ها؟ حديث يعني هو طيب. السنين ده أقل طيب. مسفوجة بعد الحديث وهو أسرع الحاسبين. وقوله في آخر ثم ردوا إلى هو أسرع الحاسبين. شو كان قوله هو أسرع الحاسبين؟ ما تكلم في تفسيره، ما تكلم عليها. بعد إيش؟ بعدها قل من ينجيكم في يعني آيات جديدة في طيب اقرأ الحديث. حيث قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا عن البراء عمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة نعم حديث البراء أيضا كذلك نعم حديث البراء من جنس نعم يشهد له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول سبق أو أنه نعم كمل الحديث انتهى طيب كمل قال هذا حديث غريب بس نعم انت وبعده ويحتمل أن يكون مراد بقوله ثم ردوا إلى الله نعم يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا إلى الله يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا ولهذا قال تعالى مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الأول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني أول ما قرأت قبل الحديث ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة نعم الملائكة. يعني الملائكة فقط قال يعني ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة وإيش؟ وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق يعني يعني في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة وقوله الثاني أن مراد الخلائق جميعا كما قال سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فهذا وأيضا الآية الأخرى ذكرها حافظ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وهذا يعني يحتمل أشمل الكل هذا الاحتمال نعم. من جرير اختار رحمه ملائكة. الله أن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم فالله تعالى يحكم بين عباده له الحكم في الدنيا وله في الدنيا يحكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ويحكم بينهم بقضائه وقدره مما يقدره عليه، وفي يوم القيامة يحكم عليهم، يحكم بنفسه سبحانه بجزائه. فالحكم ثلاثة أنواع: حكم في الدنيا بالشرع الذي أنزله الله على الأنبياء، وحكم حكم الله في القضاء والقدر بما يقدره على عباده، وحكم في يوم القيامة حكم الجزاء على له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهو سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، لا يلهي شأن جميع الخلائق في وقت واحد، ويفرغ من حسابهم في منتصف النهار قدر منتصف النهار، وينزل أهل الجنة في الجنة في وقت القيلولة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نسأل الله كريم فضله صلى الله عليه وإياكم من الجنة. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب في إثبات الحساب والجزاء. وهل هناك محاسبين على يقول هو أسرع الحاسبين؟ أسرع الحاسبين يعني هذا اسم تفضيل على غير بابه، والله تعالى لا يكون معه من يماثله، لا يماثله شيء، وهو أسرع الحاسبين. إثبات الجزاء والحساب، يقولهم مولاهم الحق، ظاهر أن الحق من أسماء الله، الحق من أسماء الله، وثم رضي الله مولاه والحق. ألا له الحكم في إثبات الحكم لله بأنواع الثلاثة، إثبات الحساب، وإثبات البعث والجزاء ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولا مانع من شمول الآية للأمر الملائكة ترد إلى قولين، كل من قول الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الملائكة يردون إلى الله والخلائق يردون إلى الله الحساب والجزاء. كان هذا معنى عبارة الطبع، ها؟ ذكر صلى الله إليكم ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق. يعني الملائكة ردوا إلى الله، والقول الثاني حافظ قال أحسن المراد ثم ردوا إلى الخلائق جميعا. كان من جل يعني الملائكة تتوفى الناس ثم هم يردون إلى الله، هم يتوفون أيضا الملائكة، ولا يبقى إلا من كتب الله له البقاء، وهي العرش والكرسي والأرواح والجنة والنار وعجب الذنب، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه كتب الله لها البقاء، اللوح والقلم والعرش والقلم وعجب الذنب والجنة والنار، هذه كتب الله لها البقاء، فهي باقية بإبقاء الله لها. أما الله تعالى فهو الباقي وهو الآخر، هو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه. وأما هذه الأشياء فهي باقية بإبقاء الله لها، لا من نفسها ولا من ذاتها. وفق الله الجميع. الآية عندك الآن وقفت على إيش؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. إن شاء الله يوم السبت بمشيئة الله يوم 29 إن شاء الله. نعم. البغر. ها؟ خلص في السؤال. نعم. يقول للشيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا الوالد، قد قلتم في درس سابق إن حديث كلمة السماحة هذه لسنا أهلا لها. نعم. هذا اللي هذا اللي كتب الأخ شيخ. نعم. أن حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة على ظاهره، ولا يقال من صفات الله العارف، فهل القول في صفة الفهم وصفة الفقه لا تنسب لله تعالى؟ كما أن في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه، وفي الآية ففهمناها سليمان، أم هناك اختلاف بين صفة الفقه وصفة الفهم وصفة المعرفة؟ نعم، كلها تبقى على لفظها، ما يقال من صفات الله الفهم أو المعرفة أو، وإنما يقال تعرف على ما جاء في الحديث من تعرف إلى الله في الرخاء عرف بالشدة، من أراد به خيرا فقه في الدين على لفظ الحديث، مثل قوله ويمكرون يمكر الله، ما يشتق من قصة الله الماكر، قال يمكر الله على لفظه، يمكر الله بالماكرين ولا يقوم صلاة للخادم، وقال إن الله المخادعون هو خادعهم وهو خادعهم على لفظها، لأنها المكر والخداع قد يعني فيها تكون مدحا وتكون ذما، ولا يضاف إلى الله إلا إلا إلا صرمت، مثل قوله تعالى من الكيد يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال الله تعالى كيدنا ليوسف، فلما كاد له إخوته كاد الله لهم، فالذي يوصل الله به الجزاء، ويمكرون ويمكر الله، ابتداء المكر مذموم لكن رد على من الماكر ممدوح الذي يوصل بها الله، يستهزئون الله يستهزئون، يسخرون سخر الله منهم، يمكرون والله خير الماكرين، ابتداء المكر والكيد مذموم لكن الرد على الماكر وكيد ممدوح الذي يوصل الله به، واضح؟ كذلك الفقه والفهم على على على لفظه، المكر على لفظه، ولا يشتق الله اسم وقال من من مثال كذلك الماكر والكائد ما يشتق. نعم. أحسن عبارة المجرير رحمه الله يفهم منها أنه ترد الملائكة والأرواح إلى الله، فكان ابن كثير نقلها بتصرف وقال الملائكة، تحتاج مراجعة. ليش تفيد ايش؟ تفيد ايش؟ عبارة ابن جرير رحمه الله. كان يفهم منها ان ورد ثم ردوا الى الله يعني الملائكة والارواح جميعا. كان لا هما تتصرف، كان متصرف حينما قال الملائكة. راجعت كلام هذا اللي يفهم العبارة رحمه الله. في كلام بغوي من ها؟ ايش قال؟ ها؟ صلى الله إليكم. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق، فإن قيل الآية في هذا اللي قال الحافظ يحتمل. نعم. قيل إيش؟ قيل الملائكة. قال يعني ملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق، فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف وجه الجمع؟ قيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا ناصر الكفار، والمولى هنا بمعنى الملك أو الملك الذي يتولى أمورهم، والله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور، يكون بمعنى الرب هنا، فالله تعالى رب الجميع. وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم، والكفار فيه تبع، والكفار فيه تبع يعني قيل ثم المولى. قال ألا له الحكم، قيل خاص بالمؤمنين وقيل عام ويكون إيش الكفار تبع، تبع نعم، وقيل الجميع، والمولى بمعنى الناصر والرب والمتولي. نعم. ثم قال ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه، وهو أسرع الحاسبين أي إذا حاسب فحسابه سريع، لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد. لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد. الله تعالى لا يخفى عليه خافية من أحوال عباده، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يعذر إلى عباده، جعل الملائكة يكتبون وجعل الأيدي والأرجل تشهد حتى لا يكون له عذر حتى ولا يكون له حجة، وإلا فالله تعالى كفى بالله عليم، عالم بكل شيء، لا أخفى عليه شيء من أعماله، ولا حاجة له ولا يحتاج لشيء من عباده، لكنه سبحانه وتعالى جعل الملائكة يكتبون، جعل الحفظ يكتبون لقطع المعذرة، فلا يكون لأحد عذر على الله. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع لدعمه، رزق الله الجميع للمنافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.